ليس في الأيام من يعرف وجهه أرسل الدمع وأدري أنه ليس بمجدي أرسل الدمع هيبا كاد أن يحرق خدي أرسل الدمع هيبا كاد أن يحرق خدي قسوة أقداري ومن دور